إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من تأليف العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أفضل الكتب التي جمعت مقاصد توحيد العبادة، ولم يخله رحمه الله تعالى من بعض ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فهو من أفضل الكتب التي صنفت في دعوة إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ونبذ الخرافات الكبورية والممارسات الشركية التي تفشت في هذه العصور المتأخرة. وقد كتب الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب القبول، وتوفر العلماء على شرحه، فمنهم من أسهب في الشرح، ومنهم من توسط، ومنهم من أوجز، ومنهم من حش عليه، ومنهم من قام بخدمته على طريقة السؤال والجواب. فشروحه والتعليقات عليه والتحشية على بعض شروحه كثيرة جدا، وما أحسب أن أحدا يمكن أن يأتي في شرحه بجديد. اللهم إلا أن يجمع من شروح العلماء ما يؤلف منه شرحا يتناسب مع أهل العصر، مقربا مقاصد الكتاب إلى المسلمين، وموضحا بعض ما غمض في ألفاظه أو عباراته أو إشاراته التي جعلها في المسائل التي عطب بها على أبواب الكتاب بابا بابا رحمه الله تعالى. وما نتناول به هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى لا يخرج عن ذلك، فإنما هو من شروح العلماء لهذا الكتاب ومن التعليقات التي علقوا بها عليه. فما في المقاصد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وكذلك ما ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وكذلك ما يتعلق بكتاب فتح المجيد، وكذلك ما ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، إلى غير ذلك من هذه الشروح والتعليقات على هذا الكتاب العظيم. ومن ذلك أيضا ما كتبه الشيخ القرعاوي من التعليقات على هذا الكتاب، ومن تناوله لبعض جوانبه في كتابه الجديد. فهذا الذي نحن بصدده إنما هو باقة مجموعة من كلامهم رحمهم الله تعالى، وغفر لهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. فقد حظي هذا الكتاب أعني كتاب التوحيد بخدمة جلة قام بها الأخ الفاضل الحبيب الدكتور دغش ابن شبيب العجمي، نفع الله تبارك وتعالى به، فإنه تتبع مخطوطات الكتاب ونشر الكتاب عن أكثر من 30 نسخة خطية، فبارك الله تبارك وتعالى في عمله ونفع به. ذكر في المطلب التاسع من المطالب التي جعلها بين يدي الكتاب أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه، فقال: تكمن قيمة الكتاب في الغالب في أمرين، في من ألفه وفي الموضوع الذي ألف فيه. وأما المؤلف لكتاب التوحيد فعالم وإمام لا يحتاج إلى تعريف. وأما الكتاب يعني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو في الدعوة إلى التوحيد وبيان أهميته وما يناقضه، وهو الأمر الذي لأجله خلق الله الإنس والجن، ولأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، والقرآن خير شاهد على ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وإلى خلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقرآن كله في التوحيد وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وإذا كان القرآن كله في التوحيد فالكتاب إذن في أهم أمر أمر الله تبارك وتعالى به عباده. ولقد تواتر كلام أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى، وذلك لما اشتمل عليه من بيان التوحيد والتحذير من الشرك على أكمل وجه. وها هنا شيء يسير من كلامهم الكثير، فمن ذلك ما قاله الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: هو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، يعني كتاب التوحيد لجده رحمهم الله تعالى. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى: فيلزم الأميرة أن يأمر جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمه أن يلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله، يعني الإمام المجدد رحمه الله تعالى، في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع الكتاب على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله تعالى، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى في ترجمته للإمام: صنف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد، وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكرها في الغور والأنجاد، وفاز بصحبته واستفاد من جرد القصد وسلم من الأشر والبغي والفساد، وكثر بحمد الله محبوه وجنده. ومما قيل أيضا في مدح كتاب التوحيد وبيان طريقة مصنفه ومنهجه ما قاله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أقل بإيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا، وفيه تبيان إشراط يناقضه بل ما ينافيه من كفران من خانا، أو كان يقدح في التوحيد من بدع شنعاء أحدثها من كان فتانا، أو المعاصي التي تزري بفاعلها مما ينقص توحيدا وإيمانا. فاشدد يديك بهذا الأصل معتصما، يورثك فيما سواه الله عرفانا، وانظر بقلبك في مبنى تراجمه تلقى هنالك للتحقيق عنوانا، وللمسائل فانظر تلقاها حكما يزداد منهن أهل العلم إتقانا. وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد شاد للملة السمحاء أركانا، فقام لله يدعو الناس مجتهدا حتى استجاب له مثنى ووحدانا. وممن كان يوصي بتدريس كتاب التوحيد وتعليمه للناس العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى، يقول في رسالة له إلى أحد القضاة: عليك بصفتك مسؤولا مسؤولا عما ولاك الله عليه أن تعين وقتا من أوقاتك تجلس فيه في السوق يقرأ عليك فيه كتاب التوحيد وتتكلم بما تيسر. وقال شيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله تعالى: كتاب التوحيد ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه، علما للموحدين وحجة على الملحدين، واشتهر أي اشتهار وعكف عليه الطلبة، وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب وعمن نفع به. وقال شيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى عن كتاب التوحيد: كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أر من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها أكثر الفوائد. وممن أثنى على الكتاب وأوصى به كثيرا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فمن ذلك قوله: ومما يتعلق بكتب العقيدة كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. وقال في موضع آخر: أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأوصى رحمه الله طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب العظيم. ومن عناية العلماء بهذا الكتاب أنه أصبح يدرس في عموم جزيرة العرب منذ خروجه إلى يومنا هذا، بل تجاوزها إلى بلدان المسلمين كافة، بل أصبح هذا الكتاب يقرأ في أنحاء العالم. ولا يوجد كتاب في العقيدة يضاهيه في كثرة إقرائه وتدريسه وشروحه المطبوعة، ولا توجد لغة إلا وقد ترجم إليها هذا الكتاب. وقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه في المجلد الأول في الصفحة 75 والصفحة 76 قال رحمه الله بعد أن ذكر إمكان نشر الدعوة إلى الله ولو بطريقة التنقل والسياحة وبيان حقيقة ما صنعه الشيخ محمد رحمه الله تعالى مما دعا إليه من إخلاص العبادة لله وحده، قال رحمه الله وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد، كان أولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وغيره، ثم بدا له أن يفتتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص، فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد وسافر إلى الهند، وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب يعني الشيخ محمدا رحمه الله، وإذا خرج من المسجد يعني ذلك الشيخ المدرس، وإذا خرج من المسجد مر بي وقال أنا أجيد العربية لكن أحب أن أسمعها من أهلها. قال ويشرب عندي ماء باردا فأهمني ما يفعل في درسه يعني من اللعن الذي يأتي به ويأتي به تلامذته. قال فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت ديباجته ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه، فلما حضر قلت أتأذن لي أن آتي ببطيقة؟ قال فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال لمن هذا الكتاب؟ فقلت لا أدري، ثم قلت ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله؟ وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان. قال فدخلنا عليه فقلت للشيخ الغزوي كان عندي أوراق سألني الشيخ من هي له فلم أعرف. قال ففهم الغزوي المراد فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد فأتي بها، فقابل بينهما فقال هذا الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عال الكافر؟ قال فسكتنا وسكت قليلا ثم هدأ غضبه فاسترجع ثم قال إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذ له، وتفرق تلاميذه في الهند، وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما طريقة الإمام المجدد في تأليف الكتاب فإننا إذا نظرنا إلى طريقة التصنيف وجدنا المصنف سلك في كتابه مسلك علماء أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد وغيره، حيث يقوم الكتاب على نصوص الكتاب والسنة معتمدا في فهمها على ما كانت عليه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، يبوب للمسألة التي يريد الكلام عليها بابا يدل على اختياره، ثم يعزز هذا الاختيار بآيات من الكتاب العزيز، وأحيانا يورد آية وأحيانا آيات عدة، ثم يورد الأحاديث الواردة في الباب فيورد الصحيح الذي يشهد للباب، ثم يورد ما هو دونه في المنزلة من حيث الصحة على طريقة المحدثين، ثم يورد ما تيسر من كلام السلف إن احتاج الأمر إلى ذلك، أو يورد بعض النقول عن العلماء المتقدمين، وأختم الباب بذكر مسائل مستنبطة من الأدلة التي ساقها. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى مبينا طريقة الإمام في الكتاب: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أقل بإيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا، وفيه تبيان إشراك يناقضه بل ما ينافيه من كفران من خانا أو كان يقدح في التوحيد من بدع شنعاء أحدثها من كان فتانا، أو المعاصي التي تزري بفاعلها مما ينقص توحيدا وإيمانا. فساق أنواع توحيد الإله كما قد كان يعرفه من كان يقضانا، وساق فيه الذي قد كان ينقصه لتعرف الحق بالأضداد إمعانا، مضمنا كل باب من تراجمه من النصوص أحاديثا وقرآنا. الشيخ ضمنه ما يطمئن له قلب الموحد إيضاحا وتبيانا، فاشدد يديك بهذا الأصل معتصما يورثك فيما سواه الله عرفانا، وانظر بقلبك في مبنى تراجمه تلقى هنالك للتحقيق عنوانا، وللمسائل فانظر تلقها حكما يزداد منهن أهل العلم إتقانا. والمسائل التي أوردها العلامة الإمام المجدد المصنف في آخر كل باب من أبواب كتاب التوحيد، المسائل لها من الأهمية الشيء العظيم، حيث تبين منهجه وفقهه وقوة استنباطه، وتبين ذكاءه رحمه الله، حتى لا يمكن أن يقال إن جزءا كبيرا من فقه الشيخ في مسائله. والكتاب على طريقة المحدثين كما مر، ولا سيما البخاري في صحيحه، وهذا ما جعل الأعداء لا يستطيعون أن ينتقدوا الكتاب إلى يومنا هذا. فلا يعلم أنه طبع كتاب لمخالف يستدرك فيه على المصنف في تبويبه أو أدلته أو حتى مسائله، وهذا من توفيق الله له ومن رسوخه في العلم والإمامة رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمهم الله، وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب، وقد استدل رحمه الله تعالى بآيات كثيرة بعد عدها تبين أنها مع المكرر قد بلغت 80 آية، وأما الأحاديث 41، المتفق عليه منها بالمكرر 34 حديثا، ومن فرد به البخاري 17 حديثا، ومن فرد به مسلم 23 حديثا، فهذه 74 حديثا لم تخرج من الصحيحين. وقد بلغ عدد الآثار في كتاب التوحيد 74 أثرا، والعلماء الذين نقل عنهم الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد 6 علماء من علماء القرن الرابع فما بعد، وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 3 مواضع، وابن القيم مثله، وابن حزم والبغوي والنووي والذهبي، كل واحد منهم نقل عنه في موضع واحد. وأما المسائل التي استفادها من الأدلة التي أوردها فهي 92 و500 مسألة، وأقل باب فيه مسائل هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله،

صلى الله عليه وآله وسلم وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك وأنشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم، ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. والعلامة السعدي رحمه الله تعالى قد آتاه الله تبارك وتعالى ملكة عجيبة على الإسهاب والاختصار وعلى التوسط بين ذلك، وهو محسن مجيد في ذلك كله، مما لا يتوفر إلا في الندرة النادرة من العلماء الكاتبين، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاشدد يديك على هذا الأصل الذي ذكره، بل الأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذه النبذة المختصرة مما بين فيه أصول أهل السنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، إنه هو البر الكريم.